السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام في المجلس الماضي في درس العقيدة الواسطية على مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة وكيفية التعامل معها، وهذا في الحقيقة أمر بديهي أن يقف من يتدين بدين معين أن يعرف مصادره، من أين يأخذه، من أين يستقي هذه العقائد وهذه الأخبار. هذا متقرر في جميع العقائد وفي جميع الأديان والمذاهب، فكما أن للإسلام مصادر، لليهودية مصادر، وللهندوسية مصادر، حتى الفرق التي تخرج ولا تزال في دائرة الإسلام أو تخرج عن دائرة الإسلام لها مصادر تستقي منها عقائدها. وعندما يطلق الإنسان على نفسه أنه مسلم وأنه ينتسب العقيدة الإسلامية، فقطعا سيقول لك أنا مصدر الكتاب والسنة، هذا أمر مفروغ منه، الكل ينادي به، ولكن عند التطبيق، عند التعامل مع هذين المصدرين يظهر الخلاف. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه بداية والنهاية عن عمر رضي الله عنه أنه نظر وتأمل، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بافتراق الأمة ووقوع الاقتتال والاختلاف في الدين ونحو ذلك، أن هذا أمر سيقع قدرا، فقال كيف يختلفون؟ كتابهم واحد وقبلتهم واحدة ونبيهم واحد وإلههم واحد، كيف يختلفون؟ أمر يعني مستغرب. فسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، يأتي أناس يفهمون الكتاب والسنة على غير فهمنا فيختلفوا فيتقاتلوا. فأعجب عمر بجوابه، وهذا هو الواقع، أنه يتعامل مع الكتاب والسنة على غير فهم السلف. وهذا حبر الأمة الذي أجاب هذا الجواب طبقه عندما نظر الخوارج، فقال أنتم يا أهل حروراء وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أين أتيتم بهذا الفهم؟ ليس فيكم واحد من الصحابة مطلقا، بهذا السبب ضللتم، فهمتم كما تزعمون أنه فهم للكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذه العقيدة الواسطية تعالج المسائل العقدية من أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي أكثر ما فيها، والقدر، الصحابة، الإيمان ونحو ذلك. هذه أخبار، هذه كلها أخبار، الأحكام لها موضع آخر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، كيف تجاهد، كيف تؤذن، كيف، هذه كلها أحكام. هذه العقائد أخبار لها مصادر توقفك عليها، كما ذكرنا أنها توقيفية، الكتاب والسنة والإجماع. كيف بدأت هذه البدع؟ كيف سلك أهل البدع هذا المسلك الذي وصلوا إليه الآن؟ خوارج، معتزلة، قدرية، رافضة، مرجئة، كيف وصلوا إلى هذا والقرآن واحد والسنة واحدة والإجماع واحد؟ أنهم بارك الله فيك سلوا سيوفهم ووجهوا سهامهم على الكتاب والسنة بأسهم مسمة ومميتة وقاتلة، وهي أربعة مسالك شيطانية في الحقيقة، يجب على طالب العلم أن يعرفها أولاً ويعرف الرد عليها ثانياً، لأنها مضطردة في جميع أبواب العقائد، حتى مع إذا هذا يكون ظاهراً في التعامل مع المسلم الذي يقول أنا أتمسك بالكتاب والسنة، المسلم أو الذي ينتسب الإسلام أو يدعي الإسلام يقول كتاب والسنة، تحتاج إلى هذه الأمور لأنها هي الأسلحة التي يحاربك بها. فإذا عرفت سلاح العدو وكيفية استعماله وكيفية إبطاله سهل عليك هزمه وإلحاق الهزيمة به. أهل البدع يقولون القرآن موجود، نعم ثابت نصا، والسنة موجودة، لكن لابد من التعامل معها بطريقة معينة. ما هي الطريقة؟ قالوا أولا بالنسبة للسنة لا نقبل فيها خبر الآحاد، هذا واحد، لا نقبل في العقائد والأخبار والمغيبات شيئا ثبت بالأحد. طيب، والآن أسقطتم ثلث الشريعة بهذه الحجة، بقي ثلثان، ماذا تفعلون به؟ ليس أحد متواتر، قالوا أنه قطعي الثبوت ظني الدلالة. نعم هو ثابت لا شك في ذلك ولا مرية، لكنه ظني الدلالة. ثالثا قالوا بالمجاز، رابعا بالتأويل، هذه أربعة سنمر عليها جميعا. أولها رد قبول خبر الآحاد في العقائد. أول من جاء بلفظة الآحاد هم المعتزلة، أول من قال بها هو عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، قال عنه أهل العلم أنه كان عن الشريعة أصم. عبد الرحمن ابن كيسان الأصم هو من أول من جاء بقول، أول من رد الأحاديث الواردة عن طريق الآحاد، إذن جاءت من طريق المعتزلة ثم دخلت في المصطلحات في علم الحديث وفي علم أصول الفقه. فعندما يتكلم علماء الحديث عن خبر الآحاد يذكرون الصفة التي ورد بها الحديث، متواتر، آحاد، مرسل، معضل، معلق، عزيز، مشهور، هذه صفات وردت. كيف وردت؟ رواه اثنين، رواه ثلاثة، رواه أربعة، يتغير الحكم عندكم يا أهل الحديث؟ لا لا لا، هو واحد ثبت خلاص انتهى، إذن لا مشاحة. عند الأصوليين، لأن السنة كما ذكرنا أنها مصدر ثاني مصادر الشريعة من حيث المتكلم به طبعا، فقالوا هذا المصدر ينقسم إلى قسمين، جاء بالتواتر وجاء بالآحاد. أهل العقائد هنا لا، يعني يترتب على هذا المصطلح مآلات، هنا المحذور، تسمي آحاد، تسمي عزيز، تسمي مشهور، متواتر، مرسل، سمه ما تشاء، لا مشاحة في الاصطلاح. ثم ماذا يقول؟ لا أقبله. لا، هنا إشكال، تريد أن تسميه، تقرب العلم، تسهل، تفصل، تقسم، لا إشكال، لكن أن ترده، لا، أن تتعامل معه بطريقة تعطله، لا. هنا الكلام على هذا المسألة، لأنهم قالوا الأحاديث المتواترة ما هي؟ قالوا ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. جماعة 20، دخل علينا الآن 20 رجل قالوا نزل المطر. طيب، تريد أن تخبرني مثلا، أنا لم أسمع، لابد أن يسمع 20 آخرون، وإذا سمعت أنا ما يجوز لي أن أنقل، لابد أن آتي ب19 رجل، 20 عن 20 عن 20، حتى يصل الكلام للرازي، حتى يقتنع، حتى يصل للإيجي، حتى يقتنع، حتى يصل عبد الرحمن بن كيسان الأصم، حتى يقتنع، وهكذا. إذن هذا هو المتواتر. طيب، إذا نزل العدد هو الأحد، فهمتم؟ يقول لك المتواتر هو ما رواه جماعة، كم عددهم؟ قيل 20، قيل 10، قيل 15، قيل 30 أو أكثر. هؤلاء الجماعة يروونه عن جماعة أخرى، ويستحيل تواطؤهم أي اجتماعهم واتفاقهم على الكذب، أسندوه إلى شيء محسوس، شاهدنا، سمعنا، شممنا، أسندوه، سمعنا صوتا، رأينا حريقا، شممنا رائحة دخان ونحو ذلك، أسندوه إلى شيء محسوس. طيب، قل العدد، حديث آحاد. وهذا المسلك سلكه المعتزلة لا لتقسيم العلم ولتسهيله ولتبسيطه ولبيانه، لا، بل لرده. وهذه هي الخلاصة، وهذا هو المراد، أنهم يردونه، لا يقبل في خبر الأحد. أين يقبل؟ في الأحكام، العبادات لا بأس، خذ به، أنهم لا يهتمون بالعبادات، أهم شيء عندهم العقائد والثوابت اليقينية. ولهذا قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: وقد سلك أهل الكلام في رد الناس من الأحاديث إلى المعقولات طريقا شبهوا بها على عامة الناس، إلى أن قال: والأخبار التي يرويها أهل الحديث في أمور الدين أخبار آحاد، وهي غير موجبة للعلم، علم ما تفيد علم ظن، وإنما توجب الأعمال في الأحكام خاصة. وإذا سقط الرجوع إلى الأخبار فلا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى دليل عقلي وما يوجبه النظر والاعتبار، فهذا من أعظم شبههم في الإعراض عن الأحاديث والآثار. وبهذا هنا بدأ افتراق الطرق بين أهل الحق وبينهم بين أهل الباطل. ولهذا قال شيخ الإسلام القيم رحمه الله: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة بإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والروافق والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، حرمة الأحاديث، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف ذلك. صرح الأئمة بماذا؟ بخلاف ذلك. إذن هذا ما عليه السلف القبول خبر الأحد، إذن الذي لا يقبل خبر الأحد ليس على طريقة السلف. ولهذا عقد أهل السنة الولاء والبراء على من ينكر هذا، على من ينكر ماذا؟ خبر الأحد. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد، قال: وكلهم، أي أهل السنة، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة. وقال أيضا أبو المظفر السمعاني: إن الخبر إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين في السنة. إذن القول برد خبر الآحاد في الاعتقاد قول أهل البدع، قول مفارق لجماعة المسلمين، وقول يعقد عليه الولاء والبراء. وهذا كما ذكرت لكم جاء أولا من طريق المعتزلة. لهذا قال ابن حزم: إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجري على ذلك كل فرقة في عملها، حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة فخالفوا. يعني بعد مئة سنة منذ أن خرج المعتزلة كل الناس تقبل خبر الواحد. طيب شوف، انظر إلى أقوال أهل البدع في ردهم لخبر الأحاد. يقول العلاف الجهمي المعتزلي: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس الغيبيات من آيات الأنبياء وفيما سواها لا تثبت بأقل من 20 نفسا فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر. ماذا يقصد بأهل الجنة؟ مجنون هذا ولا إيش؟ والله إنه مجنون. هو العلاف دائما عنده أشياء عجيبة. تدرون ماذا يريد بأهل الجنة؟ أن يكون معتزليا. هؤلاء 20 الذين ينقلون الحديث لابد أن يكونوا فيهم معتزليا، ينقل عن 20، 20 هؤلاء لابد أن يكون واحد فيهم معتزليا أو أكثر. ولهذا قال عبد القاهر البغدادي: أراد بقوله ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة واحد يكون على بدعته في الاعتزال والقدر وفي فناء مقدورات الله عز وجل، لأن من لم يقل بذلك لا يكون عندهم مؤمنا ولا هو من أهل الجنة، لن يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون من أهل الجنة. ويقول التفتزاني: ما مذهبه؟ ما تريدي؟ يقول: فما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود. شرح العقائد النسفية. فهنا تأمل من تناقضهم. شوف، لا بد أن يتناقض أهل البدع، كل من خالف الطريق الصحيح لا بد أن يتناقض ولو بلغ بالذكاء ما بلغ. الآن هم يقولون ماذا؟ سمعت العلاف والتفتزاني وغيرهم، هذه مجرد اختيارات من أقوالهم. يقولون لا يقبل خبر الواحد في إيش؟ في العقائد، ويقبل في إيش؟ في الأحكام. تأتي عند معتزلي تقول له: يا شيخ لو سمحت عندي مسألة، شخص أجلكم الله تبول ولم يتنزه من البول وصلى، هل صلاته صحيحة؟ يقول لك: لا، عندك دليل بارك الله فيك؟ يقول لك نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، ألا إنهما ألا إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه عن البول. وهذا الحديث يا بني تجده في كتاب الطهارة، افتح عمدة الأحكام فتجد أن ثاني خامس حديث هو هذا الحديث. فهذا بارك الله فيك يقتضي أن الصلاة لا تصح بغير طهارة، وأن هذا العمل من كبائر الذنوب، وإن الله يعاقب عليه، وكأن الخشية تنزل عليه الآن. ثم تقول له: جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤال ثاني ممكن؟ أقول لك تفضل. تقول له: ما حكم، هل ثبت عذاب القبر؟ يقول لك: لا يا شيخ، الحديث قبل قليل قال: لا، هذا الحديث يفيد الظن ليس قطعيا، أنت استدلت به قبل قليل في الفقه، فكيف ترده في العقيدة؟ والاستدلال واحد، الحديث واحد، الرواة هم بأعينهم أنفسهم، تأتي تنتزع منه حكما فقهيا وترد حكما عقديا، هذا بعينه وشكله ورسمه منهج اليهود، صحيح؟ وإذا أخذ الله ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب أما الله بغافل عما تعملون. كان بنو قينقاع حلف مع الخزرج، والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وبنو النضير وبنو قريظة يحالفون الأوس نعم. فإذا اقتتل الأوس والخزرج وكانوا في قتال شديد، ماذا يفعل الأوس؟ ينادون أحلافهم، والخزرج ينادون أحلافهم، فبنو قينقاع يقاتلون من؟ بني قريظة وبني النضير. سفكوا دماء بعضهم البعض؟ نعم. حتى إذا وضعت الحرب أوزارها من المعلوم أن هناك قتلى وجرحى وأسرى، ماذا يفعل اليهود؟ بنو النضير وبنو قريظة يدفعون المال ليفدوا بنو قينقاع، عجيب. وبنو قينقاع يدفعون المال ليفدوا بنو النضير، عجيب. تقتلونهم وتفدونهم كيف؟ قال: مكتوب عندنا في التوراة أنه إذا أسر أحد من اليهود لا بد من أن نفديه. طيب مكتوب عندكم في التوراة لا تقتلوا أنفسكم، كيف تتقاتلون؟ أنهم آمنوا به من جانب، أخذوا يعني الفداء، آمنوا به وعملوا به، والقتال أعرضوا عنه. وهكذا، هذا مسلك يهودي، هذا مسلك يهودي، أنك تؤمن بشيء وتنكر شيئا آخر. إذن عرفنا أن أهل البدع يردون خبر الأحد، والرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: طائفة. والطائفة كما قال ابن الأثير ومحمد بن كعب يطلق على الواحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني لو نفر من جماعة من الناس شخص واحد يتفقه الدين ورجع قبل خبره. هذا دل على أن الله عز وجل أثبت وبين وشرع قبول خبر الواحد، أن هذا الواحد يذهب ويتفقه في الدين وينذر قومه إذا رجع. ينذرهم من ماذا؟ من جميع ما يحذرون منه وما يكون موجبا للعقوبة، سواء عقائد أو أحكام. الثاني قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أن رجلا جاء وسأل شيخا وعالما أو طالب علم عن مسألة عقدية وذكر له الدليل، هل يكفي؟ يكفي، لا يلزم أن يسأل 20 عالما، هذه أمور يخبر بها الشخص وتقبل. ولهذا قال ابن القيم: فأمر سبحانه وتعالى من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لم يفد خبره علما. وهو سبحانه وتعالى لم يقل سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحدا لكان سؤاله وجوابه كافيا. ثالثا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واحد بنبأ فتبينوا. ما مفهوم المخالفة؟ أنه لو جاءنا تقي ليس بفاسق لم يقل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم الفساق، لا، إن جاءكم فاسق واحد لا تقبلوا خالف، تثبت تبين. لكن إن جاءكم تقي ثقة لا بد أن يقبل خبره، وإلا لم يكن لهذه الآية معنى. الآن لو أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولو قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم تقي بنبأ فتبينوا، ما الفرق؟ ما في فرق. هنا حذر الله عز وجل وبين أن نتبين من الفاسق، معنى ذلك أن لا نتبين من الثقة وأن نقبل خبره. رابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وغير ذلك. والنبي أرسل معاذا واحد ليعلمهم الدين ويبدأ بالتوحيد الذي يترتب عليه الجنة والنار والعبادة والألوهية ونحو ذلك. ولم يقل أهل اليمن: نحن لا نقبل خبر معاذ، لا بد أن يأتي مع معاذ 20-40 واحد منهم من أهل الجنة ونحو ذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كما قال الإمام الشافعي: أرسل 12 رسولا ل12 ملكا، أرسل إليهم رسلا يدعوهم إلى الإسلام، النجاشي، الفرس، للروم، للإريسيين، كل هؤلاء الملوك والأقطار أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام رسلا، أرسل لكل ملك رسول. ولم يقل هؤلاء الرسل الذين كانوا على غير دين الإسلام: ارجع أيها الرسول وأخبر من أرسلك أن يرسل إلينا رجالا بعدد التواتر حتى نقبل، ما أحد قال بهذا. هذا حتى مستقر حتى في نفوس الناس ومعاملاتهم وفطرهم، أنهم يقبلون خبر الرسل إذا ثبتوا أنهم رسل. ولهذا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى الأقوام إذا ما قامت عليهم الحجة؟ لا بد أن يرسل إليهم تواتر، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بخبر الآحاد ويرسل آحاد الناس ويرسل آحاد الصحابة إلى من يدعوهم إلى الإسلام وإلى دين الحق. سادسا أن العدد الذي وضعوه لا يمكن تطبيقه، لنقل مثلا 20 يوضعه العلاف، طيب 20 يروي 20 رجلا عن 20 رجلا عن 20 عن 20 إلى غير ذلك، لا يمكن أن يوجد مطلقا. لأنه لو قال رواه 20 عن 19 عن 20 ماذا يصبح هذا؟ آحاد. لابد 20 عن 20 عن 20 وهكذا حتى يصل إلينا. ولهذا تكون كل الأحاديث كلها أحد. وهذا ما قاله ابن حبان رحمه الله، قال: أما الأخبار فإنها كلها أحد، لأنه ليس يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر رواه عدلين، روى أحدهما عن عدلين وكل واحد عن عدلين حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أحد. واضح؟ تتضع عدد. هو يقول أن ابن حبان يمثل باثنين والعلاف يقول 20، يقول لا يوجد اثنين روى اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ما فيه، كلها إذن ماذا؟ أحد. سابعا وأخيرا فيما يتعلق بحديث الأحاد، التناقض الذي وقع فيه أهل البدع. ذكرنا في التناقض في التفريق بين الفقه والعقيدة، صحيح؟ لا، هم الآن يستدلون ببعض عقائدهم ببعض النصوص الثابتة بالآحاد. مثال ذلك القدرية، يقولون أن الذي يضل لا يضله الله عز وجل، يضله شيء آخر، أبواه، نحو ذلك. يعني الله عز وجل لا يخلق الضلال فيه، واستدلوا بحديث ما من مولود يلى ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب هذا حديث أحد، كيف تستدل به على عقيدة الهدى والضلال؟ هذا حديث أحد وهو عندك من جملة المردود، كيف تستدل به؟ والخوارج كذلك لا يقبلون خبر الأحد ويستدلون على كفر الزاني وكفر شارب الخمر بقولهم قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كيف تستدلون بهذا الحديث؟ هذا حديث أحد. الرافضة يستدلون بحديث مناقب علي أحد. المرجئة يقولون أن الإيمان أنه يكفي من الإيمان أن تقول لا إله إلا الله فقط يكفي، هذا منجي، الأعمال ليست من الإيمان. ما الدليل؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هذا حديث أحد، واضح؟ إذن هم يبطلون الأحد ثم بعد ذلك تجد أنهم يتمسكون بها إن رأوا أو شموا رائحة تمسك ودلالة من هذه النصوص على بدعهم، واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بماذا؟ بحديث الأحد أنهم لا يقبلونه، يضعون عليه الآثار والأغلال ثم بعد ذلك ترد عليهم من هذه يكفي. لأن ذكرنا أكثر من 7 أوجه، وإذا أردت الزيادة كثير، كتب في هذا كثيرا جدا في حديث الأحاد في العقائد، ورده ابن القيم ونحو ذلك في مختصر الصواعق وغيره، لكن نحن ذكرنا 7. لو استحضرت 2 عند المناقشة أو عند الدعوة أو نحو ذلك يكفي. لو حديث معاذ تقول كيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وهو يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي عقيدة توحيد، كيف؟ ليس هناك جواب. ثانيا من الأساليب القذرة التي يستعملها أهل البدع في رد دلالة الكتاب والسنة أنها قطعية الثبوت ظنية الدلالة، تفيد الظن لا تفيد اليقين. إذن عندنا الشريعة إما متواتر وإما أحاد، الأحاد انتهينا منه غير مقبول جملة وتفصيلا عندهم، رددنا هذا الكلام. طيب المتواتر، القرآن كله متواتر، وصلنا بالتواتر، ماذا تقولون به؟ قالوا ماذا؟ أنه لا يفيد اليقين بل يفيد الظن. طيب نسمع هذا الكلام. يقول التفتزاني، يقول فما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود، هكذا صراحة مردود، وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن، اصرفه عن ظاهره إن أمكن، وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. شوف لك أي صرفة، قل أنه منسوخ، قل كذا، أوله، المهم أنه لا يفيد العلم. قاله التفتزاني في شرح العقائد النسفية صفحة 140. والرازي يقول، والرازي هو إمام في هذا الباب، يقول التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز، بل الرازي وضع ماذا؟ القانون الكلي. تعرفون القانون الكلي؟ وهذا الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بنقض التأسيس. نقض التأسيس ما هو لابن تيمية؟ نقض التأسيس له، ورد عليه ابن تيمية أيضا بدرء التعارض. درء التعارض كله نقض القانون الكلي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظيرا ثاني. والعجيب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. قل اقرأ كتاب درء التعارض هذا الذي ليس له في الوجود مثله، 20 مجلد ولا كم. والعجيب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. هذا كل الذي تراه يعني قد قاله التفتزاني أو الرازي وضع له ضوابط، ولهذا قال الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 10 أمور. ما هذه 10؟ ذكر منها أولها عصمة الرواة. يا شيخ، يعني حتى الرافضة قالوا 12 إماما، أنت هذا يريد 1,000,000 معصوم يروي ماذا؟ لا بد أن ينقل النص معصوم، ولا بد أن لا يكون فيه مجاز، والنقل وما أدري إيش، والأخير 10 أن لا يكون ليس له معارضا عقلي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الواحد من هذه 10 لا يمكن أن ينتظم فضلا عن اجتماعها، ما يمكن. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ولا نريد أن نخرج من القانون الكلي، القانون الكلي هذا الرازي ذكره لماذا؟ لكي نعمل به، صحيح؟ هل هو يفيد اليقين؟ هل رواه المعصوم؟ الرازي معصوم؟ كيف تريد أن تقبل هذا؟ ثم هو يعارض عقلي، تتحكم بعقلي؟ عقلي يعارض، أنا هنا ندري نحن نتحكم إلى عقل من؟ عقل الرازي، عقل الجهم، عقل الجعد، عقل من نتحكم إليه يعني لا يعارضه ونحو ذلك. موضوع خطير جداً، وكل الذي تجده في البلاد اليوم من عامي أو خارجي أو معتزلي أو ليبرالي أو علماني كله حول هذا، أنه يفيد الظن، دلالته غير واضحة. طيب ما هي الدلالة القطعية؟ شيء آخر، العقل، برلمان، السياسي، الاقتصادي، الكذا الكذا، هؤلاء، هذا الأمر القطعي. أما الدلالة ظنية. طيب هذا قول الرازي، قال التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية للعقائد لا يجوز. ويقول محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، يقول أصول الكفر 6، ثم قال سادسا التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. تتمسك بالكتاب والسنة أنت كافر، الرحمن العرش استوى على ظاهرها نعم أنت كافر. طيب محمد رسول الله إيش ظاهرها؟ محمد رسول الله تمسكت به كافر. إيش هذا؟ شيء عجيب ما قال به أحد حتى كفار قريش. هذا من؟ هؤلاء الأشاعرة. هذا المسلك أكثر من سلكه الأشاعرة، وهذا قال شيخ ابن تيمية أن المعتزلة لم يسلكوا هذا المسلك، لم يقولوا ظنية، لا قالوا يقينية لكن أولوها تأويل له مسلك آخر الرابع. يقول الصاوي أيضا في حاشية تفسير الجلالين الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. يا أخي يقول عبادة الأضرحة، عبادة الأوثان، عبادة غير الله، مجاملة على الأقل، ما في الأخذ بظواهر هو الكفر. ويقول الآمدي، هذا من أئمة الأشاعرة، يقول ولعل الخصم، من الخصم؟ المجسم. ولعل الخصم قد يتمسك هنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية. ثم قال فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. أعوذ بالله، وكأنها علبة كرتون وليش؟ يقول القرآن والسنة أعرضنا عنها، أعوذ بالله، ولم نشتغل بها، ولهذا يسمونكم حشوية. حدثنا فلان قال حدثنا، إيش حدثنا؟ إيش أنت حدثنا وتصل حديث ومعلل متابعات وما أدري إيش، تبحث عن حديث وصحته الحديث والآية وتثبيت الطبري وسند سوق بن عباس وقتادة وعكرمة، إيش هذا؟ لا، العقل مباشرة، حدثني ربي عن عقلي على طول، خلاص انتهى، كلام في غاية القبح. يقول كلها ظنية. طيب الآن ماذا نفعل بالشريعة؟ أحاد وظن، ما في شريعة، النبي لم يرسل، لم يقل لنا شيئا أبدا، بل جاء لنا بأشيء والعياذ بالله على قولهم جاء يلبس علينا، هذا قول الفلاسفة، وأن هؤلاء جاءوا الأنبياء بتخيل وكذا وتخويف فقط، ما في لا جنة ولا نار، فقط تخويف للناس حتى تنصلح أخلاقهم ومعاملاتهم بس. إذن ما بماذا جاء بها النبي؟ طيب، الرد على هذا الكلام: أولا، أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الظن في كتابه، قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله عز وجل يقول: لا يغني من الحق شيئا، فكيف بالله عليك؟ الله عز وجل يذم الظن ويجعل كل شريعته ظنا، كيف يعيب الله عز وجل شيء ويبين للناس أنه عيب ثم يجعل شرعه كتابه وسنة نبيه كلها ظن؟ يقول علامة ابن القيم: فالله سبحانه وتعالى قد ذم الظن المجرد وأهله، فقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه، وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال أهل النار: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلو كان هذا كلام من؟ نعم، فلو كان ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأمم وعقوبتها لا تفيد إلا ظنا، لكان المؤمنون إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. إيش الفرق؟ إيش الفرق بين المؤمنين والكفار؟ الكفار يقولون في النار: إن نظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين، والمؤمنين ماذا يقولون؟ التفتزاني والرازي يقول: إن نظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين. ما الفرق؟ لا فرق. ثانيا، أن من المتقرر، شوفونا أنت، انظر لما جاءوا بهذا الكلام: أحد، متواتر، ظني، مجاز، تأويل، تنصب هذه المسائل غالبا في باب إيش؟ الأسماء والصفات، صحيح؟ طيب، هم يغفلون عن بعض الجوانب التي يظهر فيها بطلان قوله، مثل اليوم الآخر. اليوم الآخر كيف ثبت؟ هل العقل له مجال أن الله عز وجل خلقنا ثم يميتنا ثم بعد الموت نبعث، نحاسب، صحف، ميزان، صراط، جنة، نار، خزنة للنار، خزنة للجنة؟ هذه كلها أمور هل العقل أن يصل إليها، يدرك الوصول إليها أنها موجودة؟ الحساب، كيف تثبت لي عقلا أن هناك حساب؟ قد يقول قال: أنا عقلي يقول لك أن الحساب يكون أن ينتقل جسم هذا الإنسان على الشرير إلى جسم كلب، تناسخ الأرواح. البعث ثبت بالشرع، ثم ساق الله عز وجل أدلة عقلية تشاهدونها: إنبات الزرع ونحو ذلك، يحييه بعد موته، يستطيع أن يفعل كذا وكذا ويقدر سبحانه وتعالى، وهكذا. فهنا كما قال أهل العلم أن اليوم الآخر ثبت بالشرع، وأن المؤمن يوقن بالبعث وبالآخرة هم يوقنون. طيب، إن كانت الأخبار التي وردت في القرآن والسنة عن البعث واليوم الآخر والحساب والصراط وغير ذلك جملة وتفصيلة كلها ظنية، نصبح نحن نؤمن بالآخرة إيش؟ ظناً وما نحن بمستيقنين، وهذا يكفي بطلاناً وفساداً. أنك تقول يوم الآخر هل تؤمن به؟ هذا ذكرنا أظن أو سيأتي معنا أيضاً أن إجماع المسلمين واليهود والنصارى المسلمين بفريقهم كلهم أنهم يؤمنون باليوم الآخر. كيف؟ بالأدلة النقلية، ثبت في التوراة والإنجيل والقرآن أن الله عز وجل يبعث، هذا إجماع. طب هذا الإجماع مبني على الآيات، هذه الآيات تفيد الظن. كيف؟ هل أنت موقن باليوم الآخر أم لا؟ إذا قلت ظنية سيكون إيمانك ظني، وإذا قلت يقينية انتهى الموضوع. طيب، ثالثا، أن بني آدم يخاطب بعضهم بعضا ويرسل ويكاتب بعضهم بعضا، أول ورقي والآن واتساب، يرسل له ويفهم. الأخ مهدي أرسل أن الدرس تغير من جامع البلوي إلى جامع الأمير سلطان، ما أحد قال منكم أن خبرك هذا ظني، كلكم أتيتم للدرس، صح؟ هذه طبيعة الإنسان، تكتب لأمك أو لأبيك أو لزوجتك في البلد أنني أنا بخير، وأنني أنا كذا، وأنني أنا أحتاج بعض المال، وأنني أحتاج مثلا كذا وكذا، وأرسل لي مثلا كتبي التي تكون كذا وكذا. هل يقرأ والدك أو زوجتك أو أخاك أو صديقك في البلد ويقول هذا الخطاب يفيد الظن لا يفيد اليقين؟ هل يقول بهذا عاقل؟ ما يقول بأحد بهذا. والناس ما زالوا يكتبون بعضهم لبعض، والرؤساء يكتبون لبعضهم لبعض، ويرسلون لبعضهم البعض، والناس يتراسلون ويتخاطبون، ولم يقل أحد منهم أن هذا الكلام بارك الله فيكم ظني. عجيب، هذا الكلام ليس ظنيا، وكلام الله ورسوله ظني. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كيف يبين لهم وهو ظني؟ يبين لهم اليقين، يبين لهم ماذا؟ الهدى. رابعا، أن الأدلة اللفظية سواء كانت شرعية أو إن صح عقلية، أدلة لفظية تكلم بها، هي أصل الأدلة العقلية. واضح؟ الآن سنشرح. الأدلة اللفظية هي أصل الأدلة العقلية، يعني اللفظ تلفظ به ثم تأتي الأصول العقدية. أضرب لك مثالا: رجل ركب على حصان وأسرع به وتعثر الحصان وسقط وجرح الرجل ثم نقل إلى المستشفى. كلكم الآن تخيلتم هذه الصورة، تخيلتم رجل، أي رجل، حصان، كلكم بعضهم في ذهنك أحمر، بعضهم أبيض، بعضهم أسود على حسب، ثم كأنك تتخيل وهو يسرع ويسقط، تتألم، تصورات، هذه التصورات. ولهذا قالوا هذا هو علم المنطق، يقولون المنطق رأس العلوم. لماذا؟ لأنك تلفظ كلام، وهذا الكلام يتشكل صور في الذهن. طيب، هذا اللفظ إذا تكلمت به هو الذي يكون التصورات والعقائد. إذن مبدأ التصورات ما هو؟ اللفظ. فهنا بارك الله فيك، إذا كانت الأدلة اللفظية ظنية، النتيجة ماذا سيكون؟ الأدلة العقلية ظنية. واضح؟ لما أقول لك هناك حصان، الموضوع الذي قلته قبل قليل، هذه القصة، هل هي ظنية؟ ظنية، لأنه أنت تقول اللفظ ظني، فإذا النتيجة ظنية، وهذا من أبطل الباطل، هذا مردود حتى عقلا. خامسا، أن الصحابة رضي الله عنهم المشركين قبل ذلك سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد منهم أنه إيش؟ أنه ظني، بل منذ أن يسمعوا الكلام يعرفون دلالة اللفظ ويقينون به، لكن لا يؤمنون به هذا المشركين. ولهذا عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله مباشرة فهموا وعلموا دلالة اللفظ، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سادسا، طيب إذا كانت هذه النصوص ظنية فما فائدتها؟ لا فائدة منها، هي مجرد زينة يتزين بها أهل الإسلام أنه عندهم كتاب، وإلا فلا فائدة منها، لأنها لا تفيد إلا ظنا. يعني مثال، تأتي بلوحة كبيرة عليها صورة أشجار وحدائق وأنهار تجري، هذه ماذا تفيد؟ ما تفيد شيء، للزينة فقط تتزين بها. وهكذا يلزمكم أن تكون نصوص الكتاب والسنة كهذه الزخارف وهذه الأمور الشكلية. سابعا، أنه لو قلتم أن دلالة النصوص عن الكتاب والسنة ظنية كان ترك الناس بلا نبي ولا رسول أولى. صحيح؟ لأنه إذا كانت كل النصوص ظنية وأحاد تفيد الظن، لماذا جاء الرسول؟ لماذا بعث؟ لماذا يقول للناس كلام هو يحتاج إلى شيء يدلهم على الهدى، وهذا الكلام ظني؟ الظني هل يدلهم على الهدى أم يبعدهم زيادة عن الهدى؟ يبعدهم. وهذا كما قال الفلاسفة، يعني تخيل ويكذبون، والعياذ بالله، يقول النص أن الأنبياء يكذبون على الناس، يخيلون لهم أشياء ليست بحقيقة. لو ترك الناس بلا أنبياء يعبدون ربهم بالعقل، عقل الرازي وعقل التفتزاني وعقل الإيجي، هذا يكفي، هذا لازم قولهم. أخيرا، أن القول بأن دلالة الكتاب والسنة ظنية هو نزع لقدسية النصوص، ولهذا لا تجد لنصوص الكتاب والسنة، لا تجد لها قدسية عند هؤلاء، ولهذا فقط يأخذون بهذه النصوص في ماذا؟ لا حتى الأحكام يعني يأخذونها فقط إذا مات ميت، إيه شغلوا القرآن 3 أيام ولا جاءوا بقارئ وقرأ لهم القرآن، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ويبدأ الصراخ والعويل وكأنهم في حفل غناء، أو يقرؤونه في رمضان للتراويح والتعبد ما في بأس، وهكذا يصبح للبركة. وهذا بعينه، هذا كلام قديم، معتزلة والأشاعرة والخوارج والإباضية والجهمية يقولون بهذا. طيب، والعلمانية والليبرالية، هو بعينه هذا هو الكلام، هم يقولون أن دلالة الكتاب والسنة لا تفيد، ليست قطعية في الاقتصاد، ليست قطعية في السياسة، ليست قطعية في الاجتماع، في كل الأمور. ولهذا يقول رفيق حبيب في كتابه المقدس والحرية، يقول العلمانية هي نزع القداسة عن الدين. ما هي العلمانية؟ نزع القداسة عن الدين، أي عن المقدس، وجعل المادي والدنيوي وغير المقدس مقدسا ضمنيا. هو بعينه قول الأشاعرة ومن تبعهم أنها دلالة ظنية، تنزع الظني ليس مقدسا، يحتمل ويحتمل ويحتمل، هناك قواطع عقلية هي المقدسة. ويقول من جون لوك، تعرفونه؟ هو رائد الليبرالية، بريطاني أظنه إنجليزي، ولد عام 1632 أو 23 تقريبا، يعني في زمن إمام محمد عبد الوهاب عاصره، لكن هذا في بريطانيا وهذا في السعودية. وهذا هو يعني منزلة جون لوك عند الليبراليين كمنزلة الرازي عند الأشاعرة، ومع الفارق طبعا كمنزلة شيخ الإسلام عند أهل السنة. عندهم مشكلة في الليبرالية، ارجع إلى جون لوك، هو الذي وضع القواعد ووضع الأصول الليبرالية. جون لوك ماذا يقول؟ اسمع، لم تبقى حاجة أو نفع للوحي طالما أن الله أعطانا وسائلا طبيعية أكثر يقينا لنتوصل للمعرفة. هذا بعينه كأنه أخذها من الرازي، يقول ليس هناك حاجة للكتاب والسنة، الوحي يعني، كتاب والسنة ذا وحي، طالما أن الله أعطانا وسائل طبيعية، عقل، أكثر يقينا، هذاك ظني وهذا العقلي يقيني. إذن هذا مسلك كل المنحرفين، معتزل لا تنظر فقط إلى معتزلة أشاعرة جهمية، حتى الليبرالية العلمانية كلهم، لابد أن تفهم هذا الأمر، أنك ستواجه في دعوتك كل هذه المذاهب والنحل. والآن سؤال، ما الفرق بين قول جون لوك وقول الرازي وقول البوطي الهالك السوري؟ هو يقول نفس الكلام الرازي، القانون الكلي والتفتزاني والإيجي والصاوي وكل هؤلاء الأشاعرة، ما الفرق؟ لا فرق. طيب عجيب، والآن مثلا تجد الأشعري والإخواني والإيباضي يرد، يا إخوة دعونا من الخلافات، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هيا بنا يدا واحدة على الليبرالية، على العلمانية، على التنويرية، على على على على. طيب هؤلاء يقولون أن نصوص الكتاب والسنة ظنية، وأنت تقول ظنية، أنت ليبرالي وأنا لا أدري، كيف تحارب هؤلاء وأنت بنفس المعتقد؟ كيف ستقنع هؤلاء وتنتشلهم من هذا الوحل وأنت تقول بقولهم؟ لكن أنت تقول أنها ظنية في باب العقيدة، وهم يقولون ظنية في كل شيء، عقيدة وسلوكا وسياسة واجتماعا. ما هو القطعي؟ العقل الجمعي، البرلمان، الانتخابات، أكثر الناس، ما رآه الناس حسن فهو حسن، ما رآه الناس قبيحا فهو قبيح، الشريعة ليس لها علاقة أبدا، وهكذا. ما الفرق؟ لا فرق. ولهذا بارك الله فيك تجد أن الصراع اليوم والصراخ والزعيق الذي يقوله الإخوان، محاربة الليبرالية، كله شكلي، لأن الطريقة واحدة والاستدلال واحد والمآرب واحدة، يختلفون في التطبيق فقط، وكلهم يريدون نزع القداسة عن الكتاب والسنة. ولا تجد من يعظم الكتاب والسنة مثل أهل السنة تطبيقا وحفظا وعملا وفقها وعقيدة وسلوكا وأخلاقا، كله بنص الكتاب والسنة. طيب، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.